ومنها التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين، وفيها رد كل طرف على الآخر في المسائل المختلف فيها. فقد ألف المزني كتابه المختصر ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل، فانبرى له القاضي بكار بن قتيبة فألف كتابا في الرد عليه. ومن الأمور أيضا التي دعته إلى ترك مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة حلقات العلم المختلفة المشارب التي كانت تقام في جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكانت تلك الحلقات متجاورة، فقد أتاحت له أن يفيد منها جميعها ويقف على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابها. ومنها الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام لتولي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة وابن أبي عمران وأبي خازم. كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري وحصيلته العلمية المتنوعة ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد دفعته إلى التعمق في دراسة المذهبين والموازنة بينهما واختيار ما أداه إليه اجتهاده منهما والانتساب إليه والدفاع عنه. لم يكن في انتقال أبي جعفر الطحاوي من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار، فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدم أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليهم من علماء عصرهم. فمعظم أصحاب الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك، وفيهم من هو من شيوخ الطحاوي لأن صنيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية أو التقليد أو المنافسة، وإنما كان عن دليل واقتناع وتبصر. قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه، فقال كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة، فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال ما ظننتك إلا مقلدا. قال ما ظننتك، يقول لأبي جعفر الطحاوي، ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له هل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي أو غبي. قال فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، وحفظها الناس. لم تكن للإمام الطحاوي كبير رحلة، فهو لم يفارق مصر إلا عندما أرسله والي مصر أحمد بن طولون إلى الشام بشأن وثيقة الأحباس التي اعترض عليها أبو جعفر وقال فيها غلط، وكان قد تولى كتابتها لابن طولون قاضي دمشق أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري. انتهز أبو جعفر الطحاوي فرصة وجوده في الشام، وهي ما بين سنة 68 و200 وسنة 69 و200، فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق، فروى عن شيوخها وأفاد منهم، وتفقه على القاضي أبي خازم، فأخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، وعن بكر بن العمي عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. روى الطحاوي عن كثير من جلة العلماء، منهم الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني الشافعي، والإمام القاضي أحمد بن أبي عمران البغدادي، والفقيه العلامة القاضي أبو خازم عبد الحميد ابن عبد العزيز البغدادي، والقاضي الكبير أبو بكرة بكار بن قتيبة، والقاضي العلامة أبو عبيد علي بن الحسين ابن حربويه، والإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، والإمام الحافظ يونس بن عبد الأعلى المصري، والإمام الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي، والشيخ الإمام أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمرو الدمشقي، والإمام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبد العزيز البغوي، والإمام محمد ابن عبد الله بن الحكم عالم الديار المصرية، والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود السجستاني، والإمام أبو بشر محمد بن سعيد الدولابي، والإمام الحافظ أبو أمية الطرصوصي، وغيرهم كثير. فهؤلاء جملة من شيوخه رحمه الله ورحمهم رحمة واسعة. وأما تلاميذه فقد رحل إلى الطحاوي عدد غير قليل من أهل العلم، وفيهم كثير من الحفاظ المشهورين، فسمعوا منه وانتفعوا بعلمه ورووا عنه، منهم الحافظ أبو الفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب، والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الداماغاني، والإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، والإمام الناقد أبو أحمد عبد الله بن عدي، والإمام الحافظ أبو سعيد ابن يونس المصري، والشيخ العالم أبو سليمان محمد بن زبر الدمشقي، والشيخ الحافظ محمد بن المظفر البغدادي، وقاضي مصر أبو عثمان الأزدي، وغيرهم رحمه الله ورحمهم رحمة واسعة. وأما أقوال العلماء في الإمام الطحاوي فقد قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخه: كان ثقة ثابتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال مسلمة بن القاسم في الصلة فيما نقله عنه ابن حجر في اللسان: وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصانيف. وقال ابن النديم: كان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال الإمام السمعاني في الأنساب: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. وقال ابن الجوزي في المنتظم: كان ثبتا فهما فقيها عاقلا. وكذا قال صبت بن الجوزي وزاد: واتفقوا على فضله وصدقه وزهده وورعه. وقال ابن الأثير في اللباب: كان إماما فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثابتة. وقال الإمام الذهبي في السير: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ثم قال: ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. وقال الذهبي في التاريخ: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا، وترجم له في تذكرة الحفاظ أيضا. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: كان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله. قال ابن كثير في البداية: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابدة. أثنى عليه كثير من العلماء من أهل العلم الأثبات وأعطوه حقه الذي يستحقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويعد الإمام الطحاوي من أحسن الناس تصنيفا وتأليفا، وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله من وفرة المحفوظ وتنوع المعارف وسرعة الاستحضار وكمال الاستعداد. وقد صنف كتبا متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاريخ، هي غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد. وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على 30 كتابا منها شرح معاني الآثار، وهو أول تصانيفه، وهو كتاب فذ في بابه، يدرب طالب العلم على التفقه، ويطلعه على وجوه الخلاف، ويربي فيه ملكة الاستنباط، ويكون له شخصية علمية مستقلة. شرح مشكل الآثار، وهو كتاب جليل يحتوي على معان حسنة عزيزة وفوائد جمة غزيرة، ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم. دعاه إلى تأليفه كما يقول في مقدمته أنه نظر في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجد فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس، فمال قلبه إلى تأملها وتبيان ما قدر عليه من مشكلها. الكتاب اسمه شرح مشكل الآثار، ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها. مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، وهو على شاكلة مختصر خاله الإمام المزني في مذهب الشافعي، وهو أول من جمع مختصرا في الفقه الحنفي، يذكر أمهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة ومختاراتها الظاهرة المعولة عليها عند الفقهاء، ثم يقول: فهذا أول المختصرات في مذهب الأحناف، وأحسنها تهذيبا، وأصحها رواية، وأقواها دراية، وأرجحها فتوى. صنف أيضا سنن الشافعي، وجمع فيه مسموعاته من خاله المزني عن الشافعي، وصنف العقيدة الطحاوية، وصنف الشروط الصغير، وهو مختصر في المعاني التي يحتاج الناس إلى إنشاء الكتب عليها في البيعات والشفع والإجارات والصدقات المملوكات والموقوفات. تصانيفه كثيرة رائقة حسنة، نفع الله تبارك وتعالى بها كثيرا فرحمه الله تعالى. اختار الإمام أبا جعفر القاضي محمد بن عبدة ليكون كاتبا، لما عرف عنه من الصفات التي تؤهله لارتقاء هذا المنصب، وتوثقت صلته بالقاضي حتى استخلفه وجعله نائبا عنه وأغدق عليه وأغناه، واستمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي أبي عبيد الله إلى سنة 92 و200، ثم تولى منصبا آخر وهو الشهادة أمام القاضي، ولم يكن يظفر به إلا من أقر له أهل العلم بعلمه ومعرفته وتقدمه وعدالته ونزاهته ورفعة شأنه. وكان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى صريحا في الحق، إذا ما اعتقده وقامت عليه الدلائل عنده لا يجامل في الحق أحدا مهما على شأنه وعظمت منزلته. ويظهر ذلك من تحوله إلى المذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلد لم يكن للمذهب الذي انتقل إليه فيه أي رواج، وكذلك ما كان من تظلمه لأحمد بن طولون وهو والي مصر في شأن ضيعة له ومناظرته له، وكذلك في تغليظه لأبي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولون، وفي انتقاده للقاضي أبي عبيد ابن حربوي في حثه على محاسبة أمنائه واستشهاده بمحاسبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض عماله على الصدقة، مما أثار حفيظة أمناء القاضي، فما زالوا يوقعون بينهما حتى تغير كل واحد منهما للآخر. توفي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى سنة 21 و300 ليلة الخميس، مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة في تربة بني الأشعث رحمه الله تعالى. وأما شارح العقيدة فهو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل، وهو دمشقي صالحي حنفي، وهو معروف بابن أبي العز. وأما الأذرعي فنسبة إلى أذرعات من بلاد الشام، وهي تقع جنوب دمشق على 70 ميلا منها، وتسمى في هذا العصر درعا، فذرعا هي أذرعات، وهي إحدى المحافظات السورية. لم تذكر كتب التراجم الرجل الأول في أسرة الإمام صدر الدين ابن أبي العز، وهو الرجل الذي انتقل من أذرعات إلى دمشق، إلا أن القرشي صاحب الجواهر المضية ذكر في ترجمة والد جد الشارح محمد بن أبي العز أن مولده بدمشق سنة 45 و600، فهذا يدل على أن الأسرة قد تحولت من أذرعات إلى دمشق واستقروا بها، وكان ذلك الاستقرار قديما. وأما الصالحي فهي نسبة إلى الصالحية، هي بلدة قريبة من دمشق تقع في سفح قاسيون، تم إنشاؤها سنة 53 و500، ففي سنة 51 و500 لجأ إلى دمشق نفر من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهرب من القدس عند استيلاء الصليبيين عليه. استقروا مدة 2 بمسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي، ثم تحولوا عنه إلى سفح قاسيون على مقربة من نهر يزيد، فبنوا لهم دارا تشتمل على عدد كثير من الحجرات دعيت بدير الحنابلة، ثم شرعوا ببناء أول مدرسة في الجبل، وهي المدرسة العمرية التي كانت غاية في النشاط والازدهار، ثم تتابع البناء حولها، وعرف هذا المكان فيما بعد بالصالحية لنزول هؤلاء المقادسة به واشتهارهم بالصالحين. وكانت الصالحية في العصر المملوكي مركزا عظيما مستقلا عن مدينة دمشق ذاتها، وقد نشر المقادسة هؤلاء في الشام مذهب الإمام أحمد، وكثر أتباعه في دمشق بل في الشام كلها، لا سيما في دوما والرحيبة وبعلبك وضمير، وأقاموا عدة مدارس بها، فكان لهم الفضل في نشر علوم الحديث رواية ودراية وتصنيفا وإقراء، وكان لهم إسهام كبير في نشر العلم وازدهاره ونموه، وكان لهم تأثير واضح في تعليم النساء وتزويدهن بالعلم النافع، فقد أحضروا النساء حلقات العلم ومجالس الحديث، فكان منهن العالمات والمحدثات والفقيهات. ذكر الإمام الذهبي في مشيخته منهن ما يزيد على 60 شيخة روى عنهن وأفاد منهن، وقد امتلأت مدارسهم بالكتب الخطية النفيسة في الحديث والتراجم وفقه الإمام أحمد، وفيها عدد غير قليل من تواليفهم، ومعظم ما تحويه المكتبة الظاهرية بدمشق من المخطوطات التي هي فيها إلى اليوم، معظم هذه المخطوطات مأخوذ مما سلم من أيدي الاختلاس والضياع عن تلك المدارس التي أنشأها بنو قدامة. وكان لهم دور بارز في نشر مذهب السلف وإرساء قواعده في الشام، وأما مولد ابن أبي العز فتتفق كتب التراجم على أنه ولد في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700، والغالب أنه ولد بدمشق لأن أباه وجده وأبا جده كانوا قد استوطنوا دمشق، لكن من ترجم له لم يصرح بذلك. وأسرته رحمه الله تعالى، أعني أسرة ابن أبي العز صاحب الشرح الذي معنا، أسرة كان لها نباهة ذكر وعلو شأن في مجال العلم والسيادة، فهي مذ عرفت تتزعم المذهب الحنفي في دمشق، ويشغل علماؤها مناصب التدريس والقضاء والإفتاء. فأبوه هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي، وقد ذكر ابن كثير في ترجمة أبيه أنه درس بعد وفاة أبيه في المعظمية والقليجية، وخطب بجامع الأفرم. وقال الذهبي في ذيل العبر وفي 12 من جماد الآخرة سنة 46 و700، مات القاضي الإمام علاء الدين علي بن محمد ابن محمد بن أبي العز الحنفي، خطيب جامع الأفرم ونائب الحكم عن القاضي عماد الدين الطرسوسي. فهذا أبوه. وأما جده فهو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أبي العز، أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلم متعددة. وأما أبو جده فهو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العز الأذرعي الأصل الصالحي، وكان المدرس الرابع بالمرشدية من زمن واقفها، وقد سمع من ابن عبد الدائم وغيره وكان فيه صلاح. وصبت القاضي شرف الدين عبد الوهاب الحوراني رحمهم الله تعالى. وكذلك كان من أولاد عمومته من هو من أهل العلم ومن أهل الحكم أيضا. فمن أولاد عمومته قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أبي العز، وهو أحد من انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في زمانه، وكان من كبار العلماء، له تصانيف في مذهبه، وولي القضاء بالديار المصرية والشامية والبلاد الإسلامية، وأذن له بالحكم حيث حل من البلاد. وكذلك من أبناء عمومته محمد بن سليمان ابن أبي العز، هو الإمام المفتي شمس الدين، وكان من كبار الحنفية، أفتى نيفا 30 سنة، وناب في القضاء عن والده بدمشق. وكذلك منهم يوسف بن محمد ابن سليمان ابن أبي العز أبو المحاسن، وقد درس بالعذراوية والإقبالية، ودرس قديما بالقدس. وكذلك منهم علي بن يوسف ابن محمد ابن سليمان ابن أبي العز، وإسماعيل بن أبي البركات محمد ابن أبي العز ابن صالح الحنفي قاضي دمشق، ووليها بعد القاضي جمال الدين ابن السراج، فباشر دون السنة. وكذلك نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز. في ظل هذه الأسرة العلمية نشأ ابن أبي العز يتقلب في أعطاف العلم تعلما ومدارسة، فكان لذلك مع ما منحه الله تعالى من استعداد فطري وتعطش شديد للعلم وذهن وقاد، كان لذلك أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة، أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولي المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من كملت معرفته وعظمت منزلته وارتاض بالمعرفة عقله. وكانت دمشق في عصر الشارح ابن أبي العز مركزا هاما من المراكز العلمية يأمها طلبة العلم من كل حدب وصوب لتلقي العلوم الإسلامية وما يمت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد الأمراء الأيوبيين والمماليك الذين عرفوا بحب العلم وتشجيع المشتغلين به واحترامهم وتوفير الظروف الملائمة لهم. شهدت دمشق نهضة علمية واسعة وشاملة تمثلت في وجود علماء أئمة كان لهم سعي مشكور وأياد طولى في إثراء المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب ودرر المصنفات في التفسير والحديث واللغة والتاريخ والتراجم والشروح والموسوعات. من أبرز السمات العلمية في ذلك العصر النهضة التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صاحب الشخصية العلمية القوية المتعددة المواهب، فأثار نهضة جلى بتآليفه المتنوعة التي ضمنها الدعوة إلى إحياء مذهب السلف ونقض مذاهب الخصوم من علماء أهل الكلام والفلاسفة والنعي على المقلدة من الفقهاء الذين يتشبثون بنصوص إمامهم الذي يتقلدون قوله ولا يعدلون عنها ولو كان الحق في جانب مخالفه، مع تشديد النكير على المنحرفين الغالين ممن ينتسب إلى التصوف، وكذلك بإفتائه في مسائل هامة مما أداه إليه اجتهاده وهي مخالفة لما كان عليه متفقهة عصره. وقد اشتد النكير على شيخ الإسلام رحمه الله من قبل خصومه، وقام بينه وبينهم محاورات ومناظرات في كثير من المسائل تم له الغلب فيها عليهم، مما دفع غير واحد من نبغة ذلك العصر إلى الوقوف إلى جانبه، لأن الحق كان معه مع اعتقاد سلامة منهجه والانتفاع بعلمه والإشادة بآرائه والدفاع عنه كالحافظ أبي الحجاج يوسف المزي والإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي والعلامة بن القيم رحمهم الله تعالى. وقد كان ابن القيم أكثرهم ملازمة له وتأثرا به، وكذلك ناصره الفقيه أبو عبد الله ابن مفلح المقدسي صاحب الفروع والعماد إسماعيل بن كثير صاحب التفسير والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي صاحب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم كثير من تلك الطبقة التي كان لها دور كبير في إنعاش المنهج السلفي وازدهاره ونموه. وابن أبي العز رحمه الله قد عاصر كل هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام، ويغلب على الظن أنه قد حضر دروسهم وأفاد من علومهم وانتفع بتواليفهم، فكان لذلك أثر قوي في تكوين اتجاهه ونضوجه العلمي وإيثاره منهج السلف على غيره من المناهج، مع إثبات أحقيته وامتثاله كما يظهر ذلك واضحا في شرحه على الطحاوي. وكثير ممن قبله ممن شرح الطحاوية إنما كان يوجهها توجيها غير سلفي، فلما تولى هو شرحها رحمه الله اجتهد في أن يوجهها توجيها سلفيا عند الشرح، وهو حقيق بذلك رحمه الله. فأكثر من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يصرح باسم واحد منهما في نقل واحد من نقوله، حتى قال بعضهم هذا يعني شرح ابن أبي العز على الطحاوية وشرح ابن تيمية على الطحاوي. وستأتي الإشارة في مواضعها إن شاء الله جل وعلا للمواطن التي نقل منها. والعلماء يقولون موارد ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، لا يقولون سرقات ابن أبي العز ولا ما أشبه، لأن العلماء كانوا كذلك يفعلون، كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع في ترجمته للسيوطي وكان بعض الحقدة الذين كانوا في عصره قد اتهموه بالسرقة العلمية، فقال الشوكاني: وما زال علماء السلف لأنهم محتسبون ينقل بعضهم من بعض بلا مشاحة، وهذا ظاهر جدا في شرح ابن أبي العز على الطحاوي، فما أكثر ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان النقل أحيانا يبلغ 10 صفحات ينقلها متتابعة، وهو لا يشير مرة واحدة إلى من ينقل عنه، وليس في ذلك غضاضة عليه رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول إن ابن أبي العز ما كان يستطيع أن يجهر بالنقل عن شيخ الإسلام رحمه الله ولا عن ابن القيم رحمه الله تعالى، لما كان من المنافرة القائمة بين شيخ الإسلام وتلامذته ومدرسته وفقهاء عصره الجامدين، وكذلك ما كان استشري بين المسلمين من المناهج العقدية المنحرفة التي تخالف بل تضاد منهج السلف ومعتقدهم. وأما شيوخه فإن السنة المتبعة في عصره وما قبله أن طالب العلم لا بد له أن يختلف إلى الشيوخ فيقرأ عليهم الكتب ويأخذ عنهم العلم ويقيد عن كل شيخ الفوائد التي يلقيها أثناء الدرس في المادة التي يتخصص فيها أو يتوفر عليه، ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه، ويستوضح من شيخه معنى الألفاظ المصطلح عليها في الفن الذي هو آخذ بسبيله، ويفلي الكتاب فليا بحيث يعرف مضامينه معرفة تامة موثقة. فكانت هذه الكتب التي يقرأها على الشيوخ خير معوان له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة التي هي من بابتها. فكان الطلاب، ولا شك أن ابن أبي العز كان ممن يجلس في حلقات العلم مع طلابه ويتلقى العلم من العلماء العارفين ويأخذ عن كل واحد منهم ما اختص به من فنون العلم، لكن كتب التراجم التي ورد فيها ترجمته لم يرد فيها ذكر لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليه، فأغلب الظن أنه تلقى علومه الأولية على أبيه في البيت، ثم اختلف إلى المدارس يتعلم فيها مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وما يتصل بها من علوم العربية. ولما كان والده حنفي المذهب فكان طبيعيا أن يكون قد درس مذهب الأحناف دراسة واعية واستظهر مسائله وأصبح من أخص الناس به، ويعزز ذلك أنه تولى قضاء الحنفية في دمشق ومصر، ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سن مبكرة، لأنه قد ورد في بعض ترجمته أنه ولي التدريس بالقيمازية في سنة 48 و700، يعني لم يكن عمره يتجاوز 17 عاما، فهذا دليل على فرط ذكائه وحسن استيعابه وتفوقه على أترابه. وقد تكون عناية أسرته التي عرفت بالعلم عاملا مساعدا على أن يكون مدرسا في هذه السن المبكرة. تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبخاصة العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير، كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف وتحوله إليه واتجاهه الحر في البحث وعدم التقيد بآراء الآخرين والوقوف عندها، وفي كشف الانحراف ومناهضة أهله والتحذير منه. وقد أثر العلامة ابن القيم فيه تأثيرا واضحا في النقول الكثيرة من كتبه في شرحه على الطحاوي، وأغلب الظن أنه كان يتصل به ويستفيد منه، ولكن لم يصرح بالنقل عنه ولا عن شيخ الإسلام، وربما كان يتعمد ذلك لتعم فائدة كتابه وينتفع به الموافق والمخالف، فما فعل المقريزي في تجريد التوحيد، فإنه يكاد يكون من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم ينص مرة واحدة على ذكره، فربما كان يخفي ذكره لينتشر ما كتب، وإن كان لابن القيم أو لابن تيمية، فالمهم أن ينتفع المسلمون بالعلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولم ينسب إلي منه حرف. ينتفعون به وأوجر عليه، فرحمهم الله رحمة واسعة. الحافظ ابن كثير ذكره ابن أبي العز في ثلاثة مواضع من شرحه على الطحاوية، ووصفه بأنه شيخه. وأما تلاميذه فإن الطلبة الذين كانوا يختلفون إليه ويقرؤون عليه ويتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان يتولى التدريس فيها، وقد أوقفها أصحابها لتدريس المذهب الحنفي، تلاميذه لا تجد لهم ذكرا في كتب التراجم التي انتهت إلينا غير ما ذكره السخاوي في وجيز الكلام والضوء اللامع، أن ابن الديري وهو أحد شيوخه قد أجاز له الشارح، يعني ابن أبي العز. لا شك أن الإنسان يتأثر بالأجواء المحيطة به، وكذلك يتأثر بالمذهب الذي يلقنه في الصغر وينشأ عليه معتدا به، ويستمر في الانتماء إليه إلى آخر حياته. قليل من الناس من يعاود التفكير فيما لقن ويبحث فيه ويوازن بينه وبين غيره، ويتجه اتجاها علميا يقوده إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السوي. والشارح ابن أبي العز رحمه الله من هذا القليل، فقد نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها ينتحلون مذهب أبي حنيف، ومعظمهم قد تولى القضاء فيه، وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء فيه وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها لدراسة المذهب الحنفي. لكن ابن أبي العز استطاع بتوفيق من الله، وأمده الله تعالى باستعداد فطري وتعطش شديد للمعرفة واطلاع واسع على مذاهب أهل العلم واستيعاب تام لها وقدرة فائقة على الموازنة بينها، فمن الله عليه بذلك فتخلص من ربقة التقليد، وأخذ يرجح من تلك الآراء والمذاهب ما استبان له صوابه لقوة دليله وسلامته من المعارض، وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه. يقول في رسالة الاتباع: فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، وكذلك من السنة ما تيسر له، ويتضلع منها ويتروى، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير التخصيص، فما اجتمعوا عليه لا يتعداه، وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية، ثم بعد ذلك من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهو يرى أن سبب الفرقة والاختلاف والضعف الذي انتهى إليه المسلمون في عصره، سبب ذلك التعصب المذهبي، واعتقاد كل واحد منهم ينتمي إلى مذهب بأحقية هذا المذهب، ووجوب تقليده في جميع فروعه دون بقية المذاهب. ويرى أن الذي وسع هذا الخلاف وجعله يدوم ويستمر وشروط الواقفين في المدارس، فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفلانية وهذه المدرسة على الطائفة الفلانية، تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه وأعرضت عن غيره، لئلا تحرم ذلك الوقف. وانضم إلى ذلك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالها، والقول بأن شرط الواقف كنص الشارع. فلما انضمت الشبهة إلى الشهوة استحكم الداء، وغالب الواقفين جهال، إنما يحملهم على تعيين تلك الطائفة التي عينها كل منهم مجرد العصبية لتلك الطائفة وإمامها. وأصل مقصودهم صحيح، وهو إحياء علم الشريعة، فيصح تخصيصهم العلماء بذلك الوقت، ويبطل تخصيصهم الطائفة الفلانية منهم، لأن الواجب عرض شروط الواقفين على الشريعة، فما وافقها قبل، وإلا رد كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله باطل ولو كان 100 شرط. ويرى أيضا أنه مما زاد من تمكن الخلاف والفرقة تولية قاض من كل طائفة معينة، وقد ضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك. ويرى أنه لا تقوم مصالح الناس بالعمل بقول إمام معين لا يعدل عن قوله إلى قول غيره أبدا. وكان النهي عن الافتراق حين رأوهم افترقوا أولى من تقريرهم على الافتراق، وكان فعل ما هو باعث لهم على الإصرار على الافتراق ما كان ينصحهم به من أنه لا ينبغي أن يقروا على هذا الافتراق. لم يكن هذا في صدر الإسلام، يعني تولية قاض من كل طائفة، وإنما حدث هذا في سنة 64 و600 في أيام الملك الظاهر بيبرس، لم يكن هذا معهودا قبل هذا التاريخ، بل إنه وقع بعد ذلك أمور سوى هذا هي أمعن في الضلال، لأنهم قاموا بعد ذلك بتولية إمام راتب من كل مذهب في البيت الحرام، فكان في المسجد الحرام 4 أئمة لكل مذهب إمام، ولا يصلي الأحناف إلا وراء إمامهم، ولا الشافعية إلا وراء إمامهم، وهكذا. ومن حسنات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن وحد المسلمين في الحرم على إمام واحد، فنفى هذه البدعة وجمعهم جميعا على إمام واحد، وألغى تعدد الأئمة على حسب المذاهب في البيت الحرام، وكانوا قبله رحمه الله تعالى يصلون على هذا النحو الذي يفرق المسلمين ويعمق الفرقة بينهم. وكذلك كان الأمر في الجامع الأموي بدمشق وغيره من المساجد، ولازم كل إمام الصلاة على صفة لا يتعداها على حسب مذهبه، وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لتكون الجماعة، وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كل مسجد. فهذه هي مجمل العوامل التي رأى ابن أبي العز رحمه الله تعالى أنها من أسباب الفرقة التي أضعفت كيان الأمة وعرضتها للانهيار: التعصب المذهبي، إنشاء مدارس لكل مذهب على حدة، تولية القضاة على المذاهب 4، إحداث إمام راتب من كل مذهب في المسجد. وقد حفلت حياته رحمه الله تعالى بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم وخدمته، تعليما وإقراء ودرسا وتأليفا، فكان من أعماله أنه تولى التدريس بالقيمازية في سنة 48 و700، لم يكن عمره قد تجاوز 17 عاما، وكانت تلك المدرسة للحنفية، ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة 77 و700 وهي للحنفية أيضا، ثم درس بالعزية البرانية في ربيع الآخر سنة 84 و700 ودرس أيضا بالجوهرية وهي من مدارس الحنفية. أوقفها الصدر نجم الدين أبو بكر وهو ابن محمد بن أبي طاهر بن عباس بن أبي المكارم التميمي الجوهري الحنفي، فكان رحمه الله تعالى يدرس المذهب الحنفي في تلك المدارس الخاصة بالحنفية. لماذا؟ لرعاية شروط الواقف، لأن الواقف إنما أوقفها على تدريس المذهب الحنفي، لا يتعدى هذا المذهب في تلك المدارس. فلما كان ذلك من شرط الواقف كان لا بد من الالتزام به، ولكنه في المدرسة العزية التي أوقفها صاحبها على الحنفية وغيرهم في مختلف العلوم كان ابن أبي العز لا يرى وجوب التقيد بما نص عليه الواقف إذا كان في ذلك مخالفة لنصوص الشارع، وهو كان يرى أن الوقف لطائفة معينة وأن حصره فيها خلل من عدة وجوه، أن هذا من جملة العوامل لاستحكام الفرقة بين الناس، وأن الذين يتولون التدريس في تلك المدارس يتقيدون بتدريس المذهب الذي أوقفت عليه، وهذا يحمل على التعمق في دراسة أدلة هذا المذهب والتعصب له والدفاع عما يقع فيه من أخطاء بحجج ضعيفة لا تثبت على نقل. وأيضا الطلبة الذين يتلقون في هذه المدارس فقه ذلك المذهب الذي يدرس فيها يقوى عندهم التعصب المذموم، وتضعف عندهم ملكة النقد والموازنة والترجيح، ويظلون طوال حياتهم مقلدين. كان أيضا للخطابة دورها في تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم الوجهة السليمة الصحيحة. وقد تولى الشارح ابن أبي العز رحمه الله الخطابة بجامع الأفرم الذي بناه الأمير العادل جمال الدين آقوش الأفرم نائب دمشق، فكان يخطب فيه رحمه الله قبل وفاته بعام، وقد ردت إليه وظائفه بعد محنته التي عانى منها ما عانى رحمه الله تعالى. وأما مؤلفاته رحمه الله فله شرحه المعروف على الطحاوية، وكذلك له التنبيه على مشكلات الهداية، وله رسالة تتضمن الإجابة عن مسائل فقهية منها صحة الاقتداء بالمخالف وحكم الأربع بعد أداء الجمعة، وله النور اللامع فيما يعمل به في الجامع يعني في الجامع الأموي، وله الاتباع، وهو رد على الرسالة التي ألفها معاصره أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد الحنفي، ورجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة وحض على ذلك. فوجد ابن أبي العز في تلك الرسالة مواضع مشكلة فأحب أن ينبه عليها خوفا من التفرق المنهي عنه واتباع الهوى المردي. وقد كان موفقا كل التوفيق في رده رحمه الله، فقد نهج فيه نهجا علميا ينبئ عن أدب جم وقوة حجة واتساع دائرة وبراءة من التعصب المذموم ورغبة ملحة في جمع القلوب وإزالة العوائق. وهذه الرسالة مشهورة منشورة، ومعلوم أن كل من دعا إلى تجديد الدين بمعنى أن يخرج الناس من مألوفات عاداتهم وعادات آبائهم إلى صحيح السنة وصريح العلم، كل من ينحى هذا المنحى لا بد أن يصاب بالألم. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما ممن كانوا ينحون هذا المنحى ويردون الأمة إلى المنهج السوي الذي تمثل في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة، أهاجوا على أنفسهم سخط الساخطين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. هذا هو ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما علق على قصيدة ابن أيبك في مواضع مشكلة منها تبين له خطأها، جرد بسبب ذلك من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر، وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات مع أن الصواب كان في عظمها إلى جانبه. هذه الاعتراضات لم يكن مجتهدا فيها، وإنما هو متابع فيها لأهل العلم وبخاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وكان ينبغي على القضاة الذين جردوه من مناصبه وعزروه وحملوه على التراجع عن الصواب الذي هدي إليه، كان ينبغي عليهم أن يبحثوا معه تلك المسائل وألا يصدروا عن الهوى والعصبية، وألا يصدروا في حقه هذا الحكم القاسي الذي ينبئ عن عداوة وحقد وعصبية وتشف. فهذه الاعتراضات لا تعد أن تكون مسائل اجتهادية، للمخطئ فيها أجر وللمصيب فيها أجران، وهي صادرة عمن تحققت فيه أهلية الاجتهاد. ولكن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي في مناقب الشافعي، إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المخصرون ويقع لهم معه محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. وقد كان ذلك كذلك مع الإمام أحمد، وكذلك كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، وكذلك كان الأمر مع ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قضية القاضي صدر الدين ابن أبي العز الحنفي هي أن علي بن أيبك الشاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية، وكتب له عليها الأدباء والأعيان بوقوفهم عليها والثناء على ناظمها، فقدر في ذلك الوقت أن وقف عليها القاضي صدر الدين ابن أبي العز، فكتب عليها كتابة حسنة، ثم إنه أخذ بعد ذلك في ورقة مفردة يعترض في أشياء لا من طريق الأدب بل اعتراضات علمية. قوله لا من طريق الأدب لا يريد أنها من سوء الأدب، وإنما يقصد أن الاعتراضات لم تكن اعتراضات أدبية، وإنما كانت اعتراضات علمية. بالغ في ذلك كما يقول بعض مترجميه، وأتى بأشياء منكرة، فأوقف ابن أيبك عليها بعض الفقهاء فأخذوا في الإنكار، واشتهرت القضية وانتهت إلى السلطان، فجاء المرسوم في 29 شوال يتضمن إنه بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة، وأن علي بن العز اعترض عليه فيها وأنكر أمورا منها التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم والقدح في عصمته وغير ذلك، ثم جاء الأمر بتجريده من مناصبه وبتعزيره، وأجبر على الرجوع عما ذهب إليه من الصواب، ولكنه بقي بعد ذلك ملازما لبيته إلى أن تقدم إلى الأمير سيف الدين يلبغى ابن عبد الله الناصري الأتابكي، هو أحد كبار الأمراء، تقدم بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره، فرسم هذا الأمير بردها إليه، وعارض في ذلك غريمه علي الأكبر الذي أخذ المدرسة الجوهرية منه، وحاول أن يثني الأمير عن مرسومه الذي أصدره، ولكنه لم يفلح، فلم يلتفت الأمير إلى قوله، فعاد الشارح إلى وظائفه، فخطب بجامع الأفرم، ودرس بالجوهرية، إلى أن جاء ذو القعدة من سنة 92 و700، فتوفي الإمام العلامة صدر الدين علي بن أبي جعفر، ودفن بسفح قاسيون، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو شارح الطحاوية الذي معنا شرحه، وأفضل شروحها رحمه الله رحمة واسعة. وقد حاول أن يوجه الطحاوية توجيها سلفيا محضا، ولكنه لم يستطع في بعض المواضع التي خالف فيها الطحاوي تبعا لإمام المذهب ما عليه السلف من العقيدة، خاصة في باب الإيمان، وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى في مواضع. افتتح ابن أبي العز كتابه في شرح الطحاوية بمقدمة ضافية ضمنها منزلة علم أصول الدين من بين العلوم، وبيان حاجة العباد إليه أكثر من أي شيء، وأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن الله سبحانه بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، لأنه من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، وأن الناس كانوا في القرون الثلاثة الأولى المفضلة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر بعد القرون الثلاثة من شد عن طريق الحق في الاعتقاد واتبع هواه، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبو جعفر الطحاوي كما قال الشارح رحمهما الله تعالى. والذي حمله على شرح عقيدة الطحاوي هو أنه رأى غير واحد من أهل العلم قد تصدى لشرحها، لكن على طريقة أهل الكلام المذموم المشتمل على أمور مخالفة للحق الذي بعث الله به رسله، فالتزم الشارح شرحها على منهج السلف، ثم شرع يذكر مسائل العقيدة متبعا ترتيب الطحاوي، مبتدئا ببيان حقيقة التوحيد ومعانيه وأنواعه التي جاء بها الرسل. والطحاوي قد تعقب في ترتيب ما ذكره في عقيدته رحمه الله، فمن ذلك مثلا أنه فرق ما يتعلق بمسائل القدر في أثناء عقيدته، ولم يجعل ذلك مجموعا في موضع واحد، ولو أنه جمع في موضع واحد لكان أفضل وأيسر. شرع ابن أبي العز يذكر مسائل العقيدة متبعا ترتيب الطحاوي، مبتدئا ببيان حقيقة التوحيد ومعانيه وأنواعه التي جاء بها الرسل، وبيان المراد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وذكر صفات الله تعالى وأسمائه وتقسيمها إلى صفات ذات وصفات فعل، وبيان ما يجب في مسألة الصفات وهو الإثبات بلا تكييف، وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات، وبيان عموم بعثته إلى الإنس والجن، والتعريف بالقرآن وأنه كلام الله بلفظه ومعناه، والرد على القائلين بخلقه، وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة وما جاء من النصوص في هذا الباب، والرد على منكريها ومتأوليها، وذكر الإسراء والمعراج، وبيان أنهما كانا في اليقظة، وما جاء في الحوض المورود من النصوص والشفاعة وأنواعها، وبيان أن الإقرار بالربوبية أمر فطري وأن الشرك طارئ، ثم ذكر التعريف بالقضاء والقدر، وبيان أنه سر الله في خلقه، وأن منشأ الضلال في هذه المسألة هو التسوية بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا، مع بيان أن أفعال العباد هي خلق الله وأن العباد فاعلون لها حقيقة. ثم تعرض لذكر العرش والكرسي وإثبات الفوقية والعلو وتعريف الإيمان وبيان أركانه وحقيقته وأقوال العلماء في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص، وأفاض في بيان الروح وحقيقتها واختلاف الناس في مستقرها ما بين الموت إلى قيام الساعة، وذكر أهوال يوم القيامة من البعث والعرض والحساب والصراط والجنة والنار، وذكر فضائل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وأن التصديق بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة، وتعريف الولي والكرامة والفرق بينهما وبين المعجزة، وبيان أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، مع بيان التحذير من التصديق العرافين والكهان والسحرة، مع بيان أن دين الله واحد في الأرض والسماء وهو الإسلام، وأن الشرائع تختلف، وعرف ببعض الفرق الزائغة عن الحق. وفي غضون تلك الأبحاث استطرادات كثيرة ذات فوائد جمة تمت إلى ما هو آخذ بسبيله بسبب، وقد أقام ابن أبي العز رحمه الله شرحه هذا على الطحاوية على قواعد وأسس مستنبطة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهي غاية في القوة والدقة والإحكام، أخذها عن علماء السلف ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوها عن إمامهم وقدوتهم ومربيهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذها عمن تبعهم بإحسان واقتدى بهم إلى عهده أمثال مجاهد وطاووس ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والشافعي وابن الماجشون ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابن جرير الطبري وابن خزيمة وغيرهم من أئمة السلف، وأخذها على وجه الخصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجدد علوم السلف الذي تفنن في التعبير عنها في مواطن متفرقة من كتبه ورسائله، وبالغ في إيضاحها وتقريرها وتقويتها وربطها بمنهج السلف الأصيل الذي كان يدعو إليه وينتصر له ويرى وهو على صواب أحقيته على سائر المناهج، ويخطئ من يخالفه ويلتمس الحق في غيره. وهذه القواعد هي: القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية، فقد تضمن الدعوة إلى توحيد الله وبث في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد ولفت نظر الإنسان إليها وحثه على النظر والتفكير فيها، وبين بالبراهين العقلية إثبات صفاته وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين وكشف شبههم ونقض أقوالهم وفند مزاعمهم. وهذه الأدلة شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل معا، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. ونقد السلف لعلم الكلام لم يصدر عن انتقادهم المنهج العقلي، ولكنهم فضلوا المقاييس الشرعية لأنها عقلية أيضا، وهي أبلغ وأكمل من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل عليها أدلة المتكلمين. وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفق بالحيوية وضرب الأمثلة المستمدة من حياة الإنسان وما يحيط به مهما اختلف جنسه أو اختلفت بيئته أو عصره، فهي أبلغ من كل أسلوب وأشد تأثيرا في النفس من أي أسلوب آخر، وفيها مجال واسع للعقل يقضي فيه رغبته ويشبع فيه نهمته مع ضمان السير في المسار الصحيح دون تعثر أو انحراف. وقد أعد الله العقول بصفة عامة لإدراك ما هو مطلوب شرعا، وأعد لها ما يسددها فيه من الفطرة التي لم تفسدها الأهواء. على كل حال، كان ابن أبي العز رحمه الله تعالى ينحو منح السلف ويسير على مقتضى ما أسسوه وقعدوه من القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة. كان كذلك في شرحه للطحاوية، إلا أنه لم يحالفه التوفيق في بعض الأمور التي تكلم بها المصنف الطحاوي رحمه الله، فما يؤخذ إنما يؤخذ على المصنف. وقد حاول الشارح جاهدا أن يوجه ما قاله الطحاوي توجيها سلفيا، فوفق في معظم ذلك، ولم يحالفه التوفيق في بعض ذلك كما سيأتي في مواضعه، فرحمهما الله تعالى رحمة واسعة. هذه التراجم التي مرت هي مأخوذة من ترجمتي الإمامين الطحاوي وابن أبي العز في مقدمة بعض الشروح، ومنها طبعة الرسالة وكذلك من غيرها.